الوظيفة السهلة بقلم جو فارنا، ترجمها من الفرنسية أستاذ دكتور حامد طاهر، بصوت المهندس أحمد صالح. أسكن في قلب مدينة القاهرة، شارع المدابغ، منذ وقت ما. أعتقد أن الشارع قد تغير اسمه، أصبح الآن شارع شريف. لماذا؟ لا أدري، لكن الناس استمروا يسمونه المدابغ. هذا أكثر راحة. كل يوم أغادر المنزل في الساعة الثامنة، أحياناً في الثامنة والربع. عندما أصل إلى الوزارة لا يكون علي سوى نصف ساعة فقط تأخير، آخرون يكون عليهم ساعة. الرؤساء أنفسهم لا يصلون قبل الساعة 11. في الشارع وفي مواجهة المنزل يوجد بار أمريكاني. في العادة عندما أخرج في الصباح تكون واجهته الحديدية مغلقة، الواجهة كلها سوداء، وفي بعض الأحيان يخرج الجرسونات صناديق الزجاجات الفارغة. أما اليوم فالواجهة الحديدية نصف مرفوعة، وهناك ورقة من الكرتون معلقة في الواجهة لم أرها بالأمس. اقتربت أقرأ: مطلوب شخص حسن المظهر لوظيفة سهلة بأجر مجز. إعلان مضحك. أعود مسرعا إلى الرصيف. إنني كثيرا ما أتجول في الصباح، أقوم برياضة المشي، وخاصة عندما يكون الجو ملائما. لا ينبغي أن أصل إلى عملي متأخرا عن العادة. وظيفة سهلة، لابد أنها مثيرة. أجر مجز، كم يمكن أن يدفعوا لهذه الوظيفة؟ أعود ناحية البار. الأمر يستأهل المحاولة. الصالة طويلة ضيقة خالية تماما، إنها مقبضة، بار فارغ. كل هذه الزجاجات التي تلمع في الأضواء تبدو الآن رمادية ومتسخة، وهذه المنضدة الطويلة الفارغة لا أحد ينحني فوقها، وهذه الثريات العالية جدا مضحكة. هناك شخص على الخزينة. سيدة، أريد أن أرى صاحب المحل. تجيب السيدة: أنا صاحبة المحل. لأي موضوع؟ بخصوص الإعلان. السيدة تتفحصني، ترمقني من الرأس إلى القدم. يبدو عليك فعلا أنك حسن المظهر. هل تتحدث الإنجليزية والفرنسية والعربية؟ أنا أعتقد أنه يمكن أن تشغل الوظيفة. والعمل يا مدام مما يتكون بالضبط؟ إدارة الأسطوانات. لقد قالوا لي دائما أنني حسن المظهر، وقد انتهيت بتصديق ذلك. لكن إدارة الأسطوانات، أنا لا أفهم تماما. تشرح لي السيدة: عندنا هنا مانياتيفون، جهاز أسطوانات كهربائي، ومهمتك أن تختار الأسطوانات وتضعها على الجهاز عندما يعمل. الواقع أنه بالنسبة لوظيفة سهلة ليس هذا صعبا على الإطلاق، لكنني نسيت سؤالا هاما، وبقدر كبير من التعثر سألت: وبالنسبة للأجر يا مدام؟ 15 جنيها 50 قرشا في اليوم، هذا أجر طيب. ستعمل من 5 عصرا حتى 10 مساء كل أيام الأسبوع، ومن النادر جدا أن ترحل بعد 10 مساء. إنه عمل سهل، ثم إنه سيكون لديك علاوة على المرتب الشهري بقشيش الزبائن. يؤسفني هذا، أحس بالعار. أشكرك، سأفكر في الأمر. إلى اللقاء يا مدام. ها أنا في الشارع في اتجاه الوزارة منذ 15 سنة، وأنا موظف. مرتبي لا يتجاوز 10 جنيهات وعدة قروش بالضبط، لأنه ينبغي أن نحسب الاستقطاعات والضرائب والإيجار وكل المصاريف الأخرى. إنني أعمل من 8:00 صباحا إلى 2:00 ظهرا. حقيقة لا أقوم بعمل كبير، لكنني لست أحمق، إنني محترم. يلزمني مع ذلك 10 جنيهات في الشهر. أنا محترم في الظاهر فقط، أعتني كثيرا بملابسي، هذا حق. قمصاني قلبت ياقاتها وأكمامها، حتى ذلك القميص الذي ارتديته يبدو أنه نظيف، لكن ياقته قد استهلكت من الداخل، يجب إلقاؤها بعد غسلة أو 2. عشرة جنيهات في الشهر، وقريبا جدا أبلغ 40. يلزمني شراء رباط عنق جديد، ذلك الرباط الأزرق الذي رأيته في الشهر الماضي في شارع قصر النيل، من الحرير الطبيعي، ثمنه 250 قرشا. يلزمني عمل ذو أجر مجز، 15 جنيها لإدارة الأسطوانات، هذا غير ممكن. ها هي الوزارة، لا شك أن تلك الجولة أراحتني. الساعة الآن 9:00 تقريبا، ماذا سيقولون لي؟ بماذا أجيبهم؟ هل سيجرؤون أن يقولوا شيئا؟ إنني أعمل كثيرا بالنسبة 10 جنيهات في الشهر، إلى متى أظل أجدف هكذا وأسبح في هذا الصمغ؟ ما أقذر هذا الحي، شوارعه الضيقة، الجو اليوم مليء بالرطوبة، وبصعوبة أكاد أستنشق. ها هو مكتبي. صباح الخير يا سادة. تحية انتصار متحررة. لا ينبغي أن يكون الإنسان مخلصا، لا أحد يستأهل، لكن يجب أن يأخذ المرء حذره وألا ينخدع. ضحك قوي بدون سبب، ومن وقت لآخر أفكر بعمق، متخذا مظهرا جادا، وفجأة مظهر الأبله المشغول جدا. من وراء الملفات أنظر حولي، دائما نفس الوجوه. من المؤكد أن الحال لا يكون كذلك في بار، دائما نفس الجدران، رؤوس غربان وقردة وبجع وبوم، رؤوس صلعاء ووجوه نحيلة بائسة منهكة، طيور مرتجفة من الخوف. لماذا وصلت اليوم متأخراً؟ كنت مريضاً. أشكروني مع ذلك أنني أتيت. أما الزميل الذي يجلس إلى جواري فإنني أقص عليه حكاية الإعلان، لا يريد أن يصدقها. لا أعطي له العنوان، ربما يكون طامعاً فيها ويأخذ مكاني. إذا عملت في هذا البار فإن ذلك لن يضايقني في شيء على الإطلاق، إنه في مواجهة المنزل، يكفي أن أهبط السلالم. أي حياة ضيقة أعيش فيها! لقد ولدت مثل دودة وكبرت مثل خنزير، ومن قبل أن أبلغ العشرين وأنا أجرجر هيكلي على الأرض. وذات يوم سأموت دون ضجة ودون طبول، وحيدا في الصمت كطائر لا أحد يعلم بموتي. خمسة عشر جنيها للعمل بعد الظهر، إن هذا يجمع لي 25 جنيها في الشهر. إنني في كل صباح أسأل نفسي عما أفعله خلال 24 ساعة القادمة. أي سعادة تخبئها لي 24 ساعة؟ لا شيء، لا شيء على الإطلاق. وفي المساء أنام وحيداً مثل حيوان من التعب، أتلاشى في الظلام. لحسن الحظ أن النهار يكون دائماً أفضل، لكن بعد ذلك، بعد 10 ساعات، أبدأ في الإحساس بالملل. العيون خادعة، والناس الذين يبتسمون مزيفون، ابتساماتهم مبتذلة. لقد أوقعوا علي في العمل عقوبات كثيرة. كم؟ عدم انتظام في العمل، تأخر عن المواعيد الرسمية، افتقاد احترام الآخرين. أما الزيادة في المرتب فلم أرها أبدا. إدارة الأسطوانات، هذا أمر معقد. الموظف الذي يجلس بجواري سخر مني، قال لي: هذا طبيعي، ستصبح رئيس الأوركسترا في البار. حقيقة أن الموسيقيين يتقاضون الآن 2 أو 3 جنيهات و5 في الليلة، لكن 15 جنيها في الشهر، هذا ليس ممكنا. لا بد أن في الأمر شيئا، ولم تشأ المدام أن تصرح لي به. ربما يمارسون الدعارة في ذلك البار. كلا، فقد كان في مقدوري أن أعرف. لقد مر الآن ما يقرب من 8 سنوات وأنا أسكن هنا تماما في مواجهة البار. 8 سنوات لم أتلقى فيها علاوة من العمل. كان ينبغي أن أحصل على 2 جنيهات علاوة في السنة، وقد توفيت أمي منذ وقت طويل، وأبي كذلك توفي منذ 2 عامين، وأنا دائما هنا في هذا المنزل، نعيش كلنا معا، إخوتي وأخواتي متكومين بعضهم فوق بعض. ماذا آكل عندما أعود؟ أيضا كوسة بالبصل وصلصة الطماطم. إنني أقشعر من الدهون ومن صلصة الطماطم ومن البصل، ولا أحب الكوسة. عندما كنت صغيرا لم أكن أستطيع ابتلاعها، ولم أكن أستطيع أن أفعل شيئا. بعد مغادرة العمل اشتريت بخمسة قروش جبنة رومي. لن آكل الكوسة، لكن مثلما في العمل تماما، نفس الوجوه في المنزل. على المنضدة لا يتكلم أحد، ولكي لا نفسد على أنفسنا الجلسة، ينبغي علينا أن نجعل الطفل الصغير يتمخط، وهو دائما يتمخط. إنه ابن أختي. لم تعد لدي الشجاعة في العراك مع أحد. الجو حار، متى يأتي الشتاء إذن؟ في الساعة الخامسة أنزل مسرعا، أدخل البار الأمريكاني. ها هي صاحبته، وإذا لم تكن قد غيرت رأيها فماذا ستقول لي؟ ربما تنتظر مني خدمات أخرى غير تلك التي حدثتني عنها في الصباح. كلا، إنها ليست من هذا النوع. مساء الخير يا مدام، لقد فكرت. تتفحصني مرة أخرى من الرأس إلى القدم. أعتقد أن العمل سيناسبك، ثم إنك تتكلم الفرنسية جيدا. مارست عملي في نفس اليوم. توجد 600 اسطوانة في المجموعة: تانجو يوناني، أرجنتيني، عربي، فوكسيترو، فالس، تينو روسي، أغاني فرنسية وإيطالية، عبد الوهاب، وأوبرتات. بالتدريج أصلحتها وصنفتها. إنني بالطبيعة أحب النظام، وأحب الموسيقى كذلك. وبالنسبة لخمسة عشر جنيها في الشهر، ليس هذا عملا صعبا. عندما يطلب مني شخص أغنية ما، أضع له على الجهاز أغنية أخرى قريبة جدا منها، حتى لا تكون الأغنية المطلوبة متوافرة لدي. مثلا العشاق يطلبون التانجو، والتانجو هنا منذ 6 أشهر. أما سكار العاشرة مساء فيحبون أن يسمعوا المارشات العسكرية، وهؤلاء يدفعون أعلى بقشيش. والعشاق أيضا إنهم يحبون الكمانجة في المساء. ها هو العجوز الذي يشرب البيرة، ما زال هنا. إنه لا يشرب غيرها. 3 زجاجات في الليلة، مع كل زجاجة يعيد طلب أسطوانته المفضلة. دائما هي. إنها من أجل حب قديم، هكذا قالت لي عنه صاحبة العمل. صاحبة العمل جادة جدا، وباستثناء الأشخاص الذين يجب أن نطردهم من البار من وقت لآخر، تسير الأمور على ما يرام. البار يكسب. صاحبة العمل مسرورة، امرأة طيبة. إنها فرنسية من الريف الفرنسي، قدمت إلى مصر منذ 20 سنة، ونحن نتفاهم أنا وهي جيدا، وهي مسرورة مني. إنها أليفة وتثق بي، لكنها ليست صغيرة جدا. هذا حق، وأنا كذلك. مظهرها رقيق وطيب. لقد فقدت أمي منذ زمن طويل. العمل يسير على ما يرام. بارنا يقع في قلب القاهرة، والحرب انتهت، ولم يعد يفد علينا الكثير من العسكريين. أنا لم أعد أحب أولئك العسكريين قط. إنهم فظاظ، ومن المؤكد أن صاحبة العمل كانت لها مغامرات، وإلا لما كانت هنا. عندها حق، كل النساء لهن ماض. ما أهمية ذلك؟ إنني بحاجة لامرأة، وأنا متأكد أنها ترغب في ذلك. سأصبح صاحب العمل، لست أكثر شرا من غيري، ومظهري محترم. إنني الآن أغير رباط العنق كل يوم، ولي علاقات كثيرة. ما زلت دائما في الوزارة، وأحب الوظيفة السهلة.